وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في باب السواك وسنن الوضوء بأن التسوك بعود لين لا يتفتت لا بإصبعه ولا بخرقة مسنون كل وقت، ويتأكد السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند الأكل وعند القيام من الليل من النوم وعند تغير الفم. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه وقال وذكر بأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمقصود بهذا الأمر أمر إيجاب، وإلا فإن أمر الاستحباب أمرنا به صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه ورغبنا فيه. ثم أيضا من سنن الوضوء وما يتبعها التطيب، وأن الإنسان يتطيب وأنه يكتحل ويستهن غسا ويكتحل وسرا إلى آخر. ثم بعد ذلك قال: ويجب الختان. ويجب الختان لأن الإسلام يدعو إلى النظافة ويدعو إلى النزاهة ويدعو إلى الطهر، فإذا اختتن الإنسان فإنه لا يكون هناك مجال لتجمع البول أو الأدران أو غير ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الختان يجب على الذكر والأنثى، الذكر لأجل الطهارة ولأجل النزاهة ولأجل النقاوة، والأنثى فإن ذلك أنظر لها وأحصى عند الزوج، كما ورد ذلك في الحديث وكما سيأتي مفصلا إن شاء الله. وهناك قول آخر لعدد من العلماء على أن الختان واجب على الذكر ومسنون بالنسبة للأنثى، قال: ما لم يخف على نفسه، فإذا خاف أو خشي الهلاك بقطع هذه الجلدة أو خشي أن تؤثر أثرا عظيما فلا، قال: ما لم يخف على نفسه، فإذا خاف فلا، وإذا لم يحصل خوف فهو واجب. وصاحبنا رحمه الله قال: واجب على الذكر والأنثى. والقول الراجح عند أهل العلم على أنه واجب على الذكر لأنه يتعلق بالطهارة وبالنزاهة وبالنقاوة وبالنظافة، وأما بالنسبة للأنثى فإنه أحصى لها عند الزوج وأنظر لها، فلذلك قالوا هو مسنون. وأما صاحبنا رحمه الله فقال: هو واجب على الذكر والأنثى. نعم، يجب ختان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويجب ختان ذكر بأخذ الجلدة التي على الحشفة، والحشفة المقصود بها رأس الذكر. الختان أن نقطع الجلدة التي على الحشفة بالنسبة للرجل بالنسبة للذكر، والحشفة هي رأس الذكر، تقطع الحشفة لأن إذا بقيت الحشفة كانت مكانا لتجمع الأقدار أو لتجمع ما يبقى من البول أو ما الذي لا يمكن خروجه فلذلك قالوا ويجب القتال على الذكر ما لم يخف على نفسه. وأما ختان الأنثى فيأتينا بأنه يقطع يعني شيء يشبه عرف الديك ولا يقطع كله بل بعضه كما وجه لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة. وقال جمع إن اقتصر على أكثرها جاز. يعني ما هو لازم يأخذها كلها، إذا أخذ أكثرها جاز. المقصود بالحشفة هي رأس الذكر، والمقصود بالجلدة التي تؤخذ هي التي تغطي رأس الذكر. فيقول هو يعني الختان بالنسبة للذكر أخذ الجلدة التي على الحشفة، وإن لم يأخذها كلها بل أخذ أغلبها جاز ذلك، لأن المقصود أن يظهر رأس الذكر لأجل أن لا يبقى شيء من البول. نعم. ويجب ختان أنثى بالنسبة للبنت. نعم. ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج. بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. نعم. بأخذ جلدة فوق محل العلاج. بأخذ جلدة، هذه الجلدة وين مكانها؟ قال فوق محل العلاج. ما شكلها؟ قال تشبه عرف الديك، يعني أوضحها إيضاحا كاملا. وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي تختن الفتيات بأن لا تأخذها جميعا بل تأخذ بعضها، وبين الحكمة من ذلك. نعم. ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. نعم. ويستحب أن لا تأخذ كلها نصا. لا تأخذ كلها، لأنها إذا أخذت كلها يكون تصاب المرأة بشيء من البرودة، تصاب المرأة بشيء من البرودة، وإذا بقيت قد يكون عندها رغبة في هذا الأمر وشوق إليه، لكن إذا أخذ بعضها حصل المقصود، بينما إذا أخذت كلها فإنه يؤثر على المرأة بحيث يجعل عندها شيئا من البرودة. نعم. ويستحب أن لا تأخذ كلها نصا لحديث اخفضي ولا تنهكي. اخفضي يعني ولا تنهكي، يعني تأخذ شيء كثير، كل البعض. نعم. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يقوله للمرأة التي تقوم بختان الفتيات. نعم. فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. أحظى، أنظر للوجه، أنظر لوجه الفتاة وأحظى عند زوجها. أما ختان الرجل فهو لأجل النظافة ولأجل النزاهة ولأجل الطهارة ولأجل النقاوة من البول أو ما يعلق بهذه الحشفة ويختفي تحتها. وأما بالنسبة للمرأة يقول عليه الصلاة والسلام اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تأخذي شيء كثير، فإنه إذا فعلت هذا أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. نعم. رواه الطبراني والحاكم عن الضحاك بن قيس مرفوعا. وللرجل جبر زوجته المسلمة، يعني الرجل عنده امرأة مسلمة، يقولون من حقه أن يجبرها على هذا الأمر إذا لم تكن قد ختنت من قبل، فيجوز له أن يجبرها لأن هذا له علاقة بما بينهما من اتصال وما بينهما من استمتاع، وللرجل أن يجبر زوجته المسلمة لأن هذا من هدي المسلمين ومن ما ورد في دينهم وعقيدتهم. فإذا كانت كتابية فلا يجبرها على ذلك، لكن إذا كانت مسلمة لأن الإسلام أمر بذلك حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي تقوم بختان النساء أن تفعل كذا وكذا، فيقول وللرجل أن يجبر زوجته المسلمة على الختان. نعم. وللرجل جبر زوجته المسلمة عليه. ودليل وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر رخبة. جاء رجل يريد أن يعلن إسلامه أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. لأنه قبل أن يختتن لا يسلم من الأذى، لا يسلم من احتجاب شيء من البول تحت الحشفة. ألقي عنك شعر الكفر واختتن. نعم. ودليل وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. نعم. رواه أبو داود. وفي حديث: اختتن إبراهيم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء، اختتن صلى الله عليه وسلم وعمره 80 سنة، فدل هذا على أنه من الفطرة ومما دعا إليه الإسلام. نعم. وفي حديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. ومما يدل على مشروعيته بالنسبة للمرأة ما ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالختان الأول، لأن مثنى، الختان الأول بالنسبة للرجل والختان الثاني بالنسبة للمرأة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان، فدل على مشروعية الختان للرجل وللمرأة. وإنما هناك خلاف بين أهل العلم، هل هو واجب على الجميع أم على البعض دون البعض؟ والقول الراجح أنه واجب على الرجل ما لم يخف على نفسه، أما المرأة فحيث أنه لا يتعلق بطهارة ولا يتعلق بنظافة ولا يتعلق بنزاهة، وإنما يتعلق بكونه أنظر لها وأحظى عند زوج، فهو مسنون بالنسبة للمرأة وواجب بالنسبة للرجل. نعم. وفي حديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه من شعار المسلمين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قد يسأل الإنسان: متى يجب الغسل؟ بعض الناس يقول، أو قد يفهم خطأ، يقول: إذا ما حصل إنزال فلا، وإذا ما حصل إيلاد فلا. بينما المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى الختانان، أي رأس الذكر بالنسبة لما يشبه عرف الديك بالنسبة للمرأة، فقد وجب الغسل. وأما الحد، إذا أردنا أن يعني أن نسأل عن الحد متى يجب، فالحد يجب لابد أن يكون هناك تغييب الحشفة. الغسل يجب ولو لم يحصل تغييب للحشفة. الغسل يعني غسل الجنابة يجب إذا التقى الختانان، لكن الحد إذا كان في غير طريق مشروع فلا يجب إذا التقى الختانان، وإنما يجب عند تغييب الحشفة وعند انتفاء الشبهة وعند الثبوت. والثبوت يكون بأحد أمرين: بالإقرار أو الشهادة. نعم. ولأنه من شعار المسلمين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن. قال أحمد: وكان ابن عباس، وابن عباس هو الصحابي الجليل حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشدد في ذلك، يشدد في ذلك أي في ختان الفتيان والفتيات. نعم. قال أحمد: وكان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، يعني إذا ما ختن، إذا ما ختن فإنه لا يكون حجه كاملا، وإذا ما ختن لا تكون صلاته كاملة، وإنما لا بد من الاختتان، فهو من الفطرة للرجل وللمرأة. نعم. ويجب ختانه. إذن الآن مسألة جديدة، المسألة هذه تتمثل بأننا نقول الختان واجب بالنسبة للذكر، والختان واجب بالنسبة للأنثى، والقول الراجح أنه واجب بالنسبة للذكر مسنون بالنسبة للأنثى. فنقول بالنسبة للذكر نأخذ الجلد التي على الحشفة. ما هي الحشفة؟ الحشفة هي رأس الذكر. ونقول بالنسبة للأنثى نأخذ ما كان في أعلى القبل مما يشبه عرف الدين. عرفنا هذا بالنسبة للذكر وعرفناه بالنسبة للأنثى. طيب إذا كان عندنا خنثى، خنثى، والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، فكيف يكون ختانه؟ له آلة ذكر وله آلة أنثى، فهذا يسميه فقهاؤنا وعلماؤنا يسمى خنثى، أي ليس ذكرا وليس أنثى، لا ندري هل هو ذكر أو أنثى. أحيانا يكون مشكل وأحيانا يكون غير مشكل. إذا كان غير مشكل عرفنا أمره، بمعنى أنه له آلة ذكر وآلة أنثى لكن حصل الحيض، عرفنا أنه أنثى. أحيانا نقول ما حصل الحيض وإنما نبتت اللحية، فيقول عرفنا أنه ذكر. أحيانا لا هذا ولا ذا، وبلغ من العمر ما بلغ، فماذا نعمل؟ نقول نأخذ ما كان من حشفة على رأس الذكر وما كان من جلدة في أعلى القبل، يعني نأخذ من آلة الذكر ونأخذ من آلة الأنثى لنتأكد أننا أجرينا الختان. فقد نختصر على آلة الذكر وهو في الواقع أنثى، وقد نختصر على آلة الأنثى وهو في الواقع ذكر، فإنما نأخذ من هذا وذاك لنتأكد أننا قمنا بما يجب. نعم. ويجب ختان قبلي قلت مشكل. قبلي يعني الفرج والذكر، يعني كلها يسميها قبل، لأننا لا ندري هل الفرج هو الأصلي أو الذكر هو الأصلي وذاك زائد، فيؤخذ منهما جميعا. نعم. ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطا عند بلوغ متعلق بيجب لأنه قبل ذلك. يجب متى؟ عند البلوغ. ليه عند البلوغ؟ لأنه قبل البلوغ غير مكلف، وهذا لا يجب إلا عند التكليف، فأحكام الشرائع لا تجب على الإنسان إلا بعد تكليفه، فيقول عند البلوغ. لماذا؟ قال لأنه قبل البلوغ لا يعد مكلفا ولا يجب عليه إلا في حالة تكليفه. نعم. لأنه قبل ذلك ليس مكلفا ما لم يخف على نفسه. ما لم يخف على، يعني إنسان عند البلوغ وخاف على نفسه، يمكن بقطع هذه الجلدة يحصل له التهابات أو يحصل له تسمم أو يحصل له ما يحصل، فخاف، فإذا خاف على نفسه فلا يجب عليه. نعم. لأنه قبل ذلك ليس مكلفا ما لم يخف على نفسه تلفا أو ضررا. تلف يعني وفاة، أو ضرر يعني العضو هذا يصيب شيء من الشلل أو يصيب شيء من الآفات، فلا. نعم. فإن خاف سقط وجوبه. فإن خاف تلفا يعني أو ضررا بحيث العضو هذا يصيبه بشلل أو ما أشبه ذلك فإن الوجوب يسقط، لا يجب عليه الختان. نعم. كما لو خاف ذلك باستعماله الماء في نحو الوضوء. كما لو خاف ذلك يعني إنسان في شدة البرد واستعمل الماء وخاف على نفسه، فإنه لا يستعمل الماء وإنما يتيمم، فالتيمم لا يكون إلا ممن لم يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، يكون به عاهة، يكون به برد شديد، يكون به مرض ولا يقدر على استعمال الماء، فكذلك الختان يدعه الإنسان لما يترتب عليه من ضرر بعده إذا توقع ذلك. نعم. ويباح الختان إذا أي إذا خاف على نفسه، والختان زمان صغار أفضل. يعني الختان متى؟ يقول متى الوقت المناسب، يعني قلنا ما شاء الكتب والفقه ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أوضحها، متى ينبغي الختان؟ قال زمن الصغر. لماذا؟ لأنه أسرع للفرد. إبراهيم عليه السلام اختتن عمره 80 سنة، لكن الأولى والأتم والأكمل أن يختتن الإنسان وهو صغير، أن يختتن الإنسان وهو صغير. لماذا؟ قال لأنه أقل ضررا ولأنه أسرع للبر إذا ختن وهو صغير. نعم. والختان زمن صغار أفضل لأنه أقرب إلى البر. وكره ختان في سابع الولادة للتشبه باليهود. يقول إنه يوم سابع مثلا مكروه، نقول إذا لم يقصد الإنسان تشبها بكفار أو بغيرهم فلا، إذا لم يقصد الإنسان التشبه فلا مانع من الختان في اليوم السابع، ولا مانع من الختان قبل، يقول هنا ويقرأ في اليوم السابع أو قبل، يعني ثاني يوم من أيام الولادة، ثالث يوم، رابع يوم، نقول له فذلك لا حرج فيه متى ما رؤي أن ذلك مناسب وأجري الختان فهو في محله. نعم. وكره ختان في سابع الولادة للتشبه باليهود، وكره ختان من ولادة إليه، أي ختان من ولادة إليه، يعني يقول يكره في اليوم السابع ويكره من تاريخ ولادة إلى السابع، فالأولى تعجيله. نعم. من ولادة إليه أي السابع. قالت الفروع الكراهة هذه قد لا تستند على دليل، فإذا رؤيا بأنه في اليوم السابع أو قبل السابع فلا حرج في ذلك، لأنه يقول قال صاحب الفروع ولم يذكر كراهيته أو كراهة ذلك أكثر العلماء. نعم. ولم يذكر كراهته الأكثر. وسن استحداث استفعال من الحديد أي حلق العانة، يحلق الإنسان العانة، لأن دين الإسلام كما قلنا دين النظافة ودين النزاهة ودين الفطرة. نعم. وله قصه وإزالة، يعني يحلق العانة أو يقصها سيئة، المهم أن يزيل هذا الشعر. نعم. وإزالته بما شاء، والتنوير في العورة أخذه بالنورة. نعم. والتنوير في العورة وغيرها فعله أحمد، يعني إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة بإسناد ثقات وعل بالإرسال. وسنة حف شارب الشارب، شارب طويل من السنة أن يأخذ منه، أما اللحية فإنها تعفى كما مر بنا ولا يأخذ منها شيء، أعفو أكرم وفر، لكن الشارب يحفه، يعني ما يأخذه كاملا وإنما يحفه ولا يدعه وقتا طويل لأنه يشوه منظر الإنسان. نعم. وسن حف شارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصا، وهو المبالغة في قصه، ومنه السبلان، السبالان يعني من أطراف الشارب. نعم. وهما طرفاه لحديث أحمد: قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود. نعم. وسنة تقليم الأظافر. تقليم الأظافر يقلمها الإنسان، وذلك لما يكون تحتها من عتق قد يؤثر على الإنسان، فإذا قلمها وغسل أصابعه فذلك فيه علامة النظافة والنزاهة. نعم. وسنة من السنن التي دعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وسنة تقليم ظفر مخالفا وغسله مخالفا، يعني يبدأ باليد اليمنى، يبدأ مثلا بالخنصر ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم بالبنصر ثم بالسفارة ثم باليد اليسرى، يعني يقول: ويسن تقليم أظفار مخالفا. وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمخالفة أن يبدأ ب نعم. وغسله بعده يوم الجمعة قبل الزوال والصلاة، فيبدأ بخنصر اليمنى ويخالف، يعني ما يخلي على الترتيب، بخنصر اليمنى ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم بالبنصر ثم بالسبابة ثم يرجع إلى أصابع اليد اليمنى اليسرى كذلك. نعم. فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. وسنة ألا يحيف عليها في السفر والغزو. إذا كان في السفر أو في الغزو ما يأخذ كامل، يدع له بقية. متى؟ قال في السفر أو الغزو. طيب ما الحكمة في ذلك؟ في السفر يعني هو الآن يحصيها للسفر، إذا كان في أوقات العادية يبدأ كما قلنا بالخنصر ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم بالبنصر ثم بالسبابة ثم اليد اليسرى، هكذا يخالف. قال: ويسن أن لا يحفيها. متى؟ قال: في السفر أو الغزو. لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ قالوا يعني رحمهم الله: في السفر قد يحتاج إليها في فك حبل أو شده، وهذا لا يتسنى إلا إذا كان فيه ظفر. وأما إذا كان الظفر قد ذهب وأزيل قد يصعب عليه. وفي الغزو قد يكون في جسمه حربة أو قد يكون في جسمه آلة من آلات الحرب، فيريد أن ينتزعها فيريد أن يأخذها، فيبقي من الأظافر ما يستفيد منه، يبقي من الأظافر ما يستفيد منه في السفر، لأنه يريد مثلا هنا خيط يريد يشيل الخيط هذا، هنا مثلا ضربة إبرة أو نقول مثلا من حتى الشوكة يشافوها، يعني لو أصابت رجله شوكة. الآن نعرف الشوكة ولا لا؟ الشوكة معروفة. فإذا كانت الأظافر مزالة يصعب استخراجها، لكن إذا كانت الأظافر باقية فيمكن أن يستخرج الشوكة. والسفر عرضة لأن ينال الإنسان من الشوك ما قال أو غزو. لماذا؟ لأنه قد تأتي حربة فتدخل في جسمه، قد يأتي سهم فيكون مع كتفه أو مع فخذه أو مع صدره فيستخرجه. فلو لاحظنا هنا قال: وسن ألا يحيف عليها في السفر وفي الغزو. كتابنا المؤلف رحمه الله ما ذكر السفر، لكن لو تتبعنا بعض الحواشي الدقيقة نقول: لماذا في السفر أو الغزو؟ قال: للسفر في السفر أو الغزو لأنه قد يحتاج إلى أظافره، قد يحتاج إليها لإزالة شوكة أو يحتاج إليها لإزالة سهم ودخل في جسمه أو حربة أو غير ذلك أو فك حبل ربطه ولم يستطع فكه في السفر، فإذا وجد عنده أظفار أمكن أن يستعين بها في هذا. نعم. وسنة أن لا يخيف عليها في السفر والغزو. نعم. وسنة نتف إبط. نتف إبط لأن هذا من الأذى فيزيله، لأنه مكان لتجمع الروائح الكريهة فينتف هذا الإبط أو يحلفه. نعم. وسنة نتف إبط لحديث أبي هريرة مرفوعا الفطرة خمس: الختان الختان عرفنا، والاستحداد كذلك، وقص الشارب، وتقريب الأظافر. نعم. ونتف الإبط فهو من الفطرة. نعم. الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشعر. الختان الاستحداد هو إزالة الشعر الذي فوق العينة. نعم. وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط متفق عليه، ويستحب دفن ما أخذ من أظافره أو شعره. يسأل الإنسان يقول ما العمل إذا أخذنا من الشعر هذا أو أخذنا من الأظافر أو من الإبط أو من العانة، ما العمل؟ ماذا أعمل به؟ قال من الأولى دفنه. نعم. ويستحب دفن ما أخذ من أظافره أو شعره. قال أحمد: كان ابن عمر يفعله. ابن عمر وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعله، بمعنى يدفنه.